نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق الكلام في الدرس الماضي عن العالم تقع منه الزلة أو الغلطة، فيقع في أمر مبتدع ثم يرجع عنه ويتبع الدليل الشرعي. وقد بين المصنف في هذا الأمر أنه لا يجوز نسبته حينئذ إلى الابتداع، لأنه قد رجع عنه وعمل بمقتضى الدليل الشرعي. وقد ذكر لذلك أدلة وذكر لذلك أمثلة. أما هذا الدرس فهو القسم الثاني وهو أن تنسب البدعة إلى صاحبها حقيقة، بمعنى أن يكون هذا الذي تنسب إليه ليس من أهل السنة، ليس من أهل العلم المعروفين، وهو ملازم لها قائم بها. فسيذكر أمثلة لذلك. وهذا النوع الثاني الذي سيتحدث عنه المصنف هنا يرجع سبب الخطر فيه إلى أن الإنسان يظن بنفسه أنه متبع للأدلة، وهو في حقيقته ليس متبعا لها، ليس عارفا بها، لا يرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرجع إلى كلام السلف، ولا تنضبط له مسائل العلم. وحينئذ وإن ادعى أنه من المجتهدين أو ادعى أنه من أهل العلم، لكنه في الحقيقة لم يحقق مقاصد العلم، فلم يحقق العلم ولا العمل به، ولم يلتزم الاعتقاد الصحيح، ومن ثم يقع في الابتداع. ووقوع البدعة هنا منه تقع منه بالأصالة وتقع منه بالأساس، لأن هذا يتناسب مع مسلكه ومنهجه، فهو لا ينضبط بالعلم الشرعي ولا يحتكم إليه وليس عارفا به. وإن ظن عند نفسه أنه كذلك، أو ظن الناس فيه أنه من أهل العلم وليس كذلك. هذا النوع الثاني سيذكر المصنف هنا الكلام عليه، وسيضرب أمثلة من أهل البدع، وقد يطيل في بعض القصص المذكورة هنا، لكن الذي نريد التنبيه إليه هو أن يدرك طالب العلم أن هناك فرقا بين من يلتزم السنة ويعمل بمقتضى العلم الشرعي وهو عارف بالأدلة. إذا بحثت عن اسمه وجدته عند علماء السنة يذكرونه بالثقة والعدالة وغير ذلك، فهو إن لم يكن معصوما كما سبق في الدرس الماضي، إلا أن الخطأ الذي يقع منه أو الزلة، حتى وإن انطبق عليها تعريف الابتداع الذي درستم، إلا أن مآلها يكون إلى الرجوع عنها، فكأنه بقي في عصمة العلم الشرعي وفي عصمة أصول السنة، وما وقع فيه من الابتداع قد رجع عنه إلى مقتضى الدليل الشرعي، فقد آب إلى خير. القسم الثاني الذي يذكره المصنف هنا هو ما ينطبق عليه أوصاف أهل الابتداع، ليسوا عارفين بالأدلة وليسوا ملتزمين بمقتضى العلم الشرعي، ومع ذلك فهم يتخبطون في مسائل العلم ويحدثون البدع المخالفة لأصول السنة، فهم من أهلها أي من أهل البدع وإن زعموا أنهم مجتهدون. اقرأ إذن بارك الله فيك الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني، وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل وهو التبعية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال الصوفية: حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، فكيف إذا انضاف إليه الهوى من الأصل؟ وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه كما جاء في حديث الفرق، فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة. هذا الكلام من المصنف يريد أن يشير في هذا التحليل الدقيق، يريد أن يشير إلى أمر خطير، وهو أن طبيعة البشرية أن يتقدمها متقدمون حكماء وعقلاء وكتاب ومفكرون، ما من أمة إلا وفيها ذلك، سواء في أمة الإسلام أو في أمم الكفر، وعادة يؤثر حب الرئاسة في الناس، بل إن حب الرئاسة من الأمور التي إذا تمكنت بالقلب وجد فيها من اللذة بحيث يفتتن بذلك، فقد يفتتن الإنسان العادي بالمال والدنيا فينصرف عن طاعة الله، ويفتتن آخر بالرئاسة سواء رئاسة علمية أو من أنواع الرئاسات الأخرى فيفتتن بسبب ذلك. فالطوائف مثلا قديما حديثا يبتلى من يتقدمها بمثل هذه الفتنة إلا من عصم الله، وقد يقال أنه لا بد للناس من يتقدمهم ليعلمهم العلم ويقودهم بالكتاب والسنة، والجواب عند أهل السنة نعم لا بد من ذلك، لكن حصن الله عز وجل أهل السنة بالعلم والتقوى، وحصنهم باتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك لما نشأ العلم في الجيل الأول لا ريب أن هناك أئمة من أئمة العلم المعروفون، أن هناك أئمة من أئمة العلم المعروفين هم الذين كانوا يعلمون الناس وهم الذين كانوا يتقدمونهم، فهؤلاء كانوا أهل سنة وخير وعلم وهداية وفضل، وكانوا أيضا عارفين بعلوم الشريعة ضابطين لها، وكان آخرون أيضا يتقدمونهم في الجهاد والدعوة وفي تطبيق الشريعة وفي أحكام الله تطبيق أحكام الله عز وجل، وكل ذلك كان على صدق واستقامة، ولذلك كانوا هم الصديقين. وسبب الصدق هنا أنه قد اجتمع في قلوبهم من الإيمان والعلم بالله عز وجل وتقديم الآخرة على الدنيا، بحيث أنهم أنابوا إلى الله عز وجل فلهم البشرى، وهذا معروف في شأن من تأمل أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم لما مكن الله لهم الدنيا لم تجدهم قد تكالبوا عليها، ولما مكن الله لهم في العلم كانوا هم المتواضعين وهم المتأدبين وهم أهل الخلق الفاضل، فهذه سمة من سمات الجيل الأول. هذه الرئاسات لما كثرت في المتأخرين اختلف الناس، فمنهم من فتنته ومنهم من كان له حسن اقتداء بما كان في حال الصحابة رضوان الله عليه، فمن كان أبعد عن حال الصحابة والاقتداء بهم فإنه لا يؤمن سواء كانت الرئاسة دينية أو كانت دنيوية، فإنه لا تؤمن عليه الفتنة. فالمصنف هنا يشير إلى ثلاثة أمور أهلكت أهل الابتداع والأهواء. الأمر الأول حب الرئاسة، فتجد مثلا طائفة من الطوائف، والطوائف كثيرة قديما وحديثا، تجد بعض أئمة البدع فيها ما أهلكهم في ذلك إلا حب الرئاسة، وقد يجدون في اللذة في رئاساتهم كما يجد أهل السلطان الدنيوي في رئاساتهم. ولهذا طبعا أمثلة كثيرة لا نطيل بها، يعني كثير مثلا من الذين يدعون الولاية أو يتقدمون الناس في أو يجمعونهم عليهم على البدع وغيرهم، هؤلاء تجد لهم مصالح كثيرة عند الناس، إما عن طريق الشفاعات، وإما عن طريق الأموال، وإما عن طريق التقدم عليهم بأي أسلوب من الأساليب والتميز عليهم، مع أن هذه العادة لم تكن عند السلف رضوان الله عليهم. أما في الصحابة فظاهر، حتى في الأئمة الأربعة فقد كانوا هؤلاء هم الذين يكرمون أتباعهم ويهتمون بطلاب العلم ولا يأخذون من الناس شيئا، وكثر فيهم الاحتساب وغير ذلك. وأما الأمر الثاني الذي يشير إليه المصنف هنا، وهو الهوى، والهوى آفة من الآفات، بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يكون في رأيه الذي جاء به متبوعا بحيث يعتبر هذا الرأي لا ينسب إلا إليه، فقد ظن بنفسه ظنا سيئا. ذلك أن مسائل الاعتقاد كما لا يخفاكم منقولة من كتب أهل العلم، وذكرها الصحابة رضوان الله عليهم ونشروها وعلموها، وكل من جاء بعدهم فهو تبع لهم، كل من جاء بعدهم فهو تبع لهم إذا لزم طريقهم. لكن الذي حدث عند أهل البدع والأهواء أنهم استحدثوا للناس أمورا لم تكن من قبل في عقائدهم، ثم تزعموها فانفردوا بذلك، وهذا الانفراد فيه نوع من الهوى، فيه نوع من الهوى مخالفين فيه الصحابة رضوان الله عليهم، متقدمين فيه الناس طالبين لحب الرئاسة الدينية أو غير ذلك، وكل ذلك من أسباب الافتتان. فذكر المصنف إذن هنا مرتبة الإمامة والاقتداء والرئاسة، ثم ذكر أيضا ما يصنع الهوى، وذكر فيه الحديث السابق الذي تم شرحه، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم الهوى أو تشبيهه بداء الكلب، فإنه داء إذا دخل في الإنسان قد لا يخرج منه إلا بعسر شديد، وهو من المرض الذي شبه بمثل هذا النوع من الأمراض للدليل على خطورتها. من يمكن إضافة أمر آخر هنا، وهو عدم معرفتهم للعلم أصلا، وهذا يكثر في أهل الأهواء والبدع، فتجد استدلالاتهم مثلا إذا أراد أن يستدل على أمر من الأمور، تجد استدلالاتهم إما بدليل عقلي وإلا بحديث موضوع وإلا بحديث ضعيف. وسيذكر المصنف الآن مثال فتأملوا ما فيه، فستجدون أن الذي اعتقده ودعا إليه ليس لم يذكر له دليلا بحال من الأحوال، لم يذكر له دليلا رحمك الله، لم يذكر له دليلا بحال من الأحوال. ولذلك حق على أهل السنة وعلى أهل العلم طلاب العلم أن يعتمد الأدلة الشرعية، وأن يرجع إلى الكتب التي تتضمن الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتب التفسير والحديث والفقه، كلام العلماء المعتبرين الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحري بلا ريب أن من اجتمعت فيه هذه الثلاثة الأمراض حب الرئاسة والأمر الثاني الهوى والأمر الثالث عدم الرجوع إلى الأدلة الشرعية في كتبها الصحيحة حقا حري به أن يهلك ويهلك والعياذ بالله. وسيذكر المصنف مثالا هنا، وقبل أن نقرأ هذا المثال نشير إلى أمور، منها أن هذا المثال طويل الذي ذكره، فذكر قصتين. القصة الأولى لصاحب كتاب العواصم والقواصم، وهو ابن العربي المالكي. وفرق بين ابن العربي الصوفي الملحد المشهور وبين ابن العربي المالكي، مع أن اللفظ مع أن اللفظين متقاربين، لكن ابن العربي هو صاحب كتاب العواصم القواصم، وصاحب كتاب أحكام القرآن في التفسير، وهو من أتباع المذهب المالكي. ثم سيدخل معها قصة أخرى في سرد طويل، وهذه القصة التي ذكرها الشاطبي هنا ذكرها من العربي في كتاب العواصم والقواصم أيضا، ثم أطال بها، وهي طويلة جدا وفيها مواضع كثيرة تحتاج إلى تعليق، لكن لعل في هذا الدرس نمر عليها كاملة. وأهم ما يمكن أن تتنبه له في هذه المسألة في هذه القصة أن صاحبها لما عاند عن اعتقاده الفاسد لم يعرض أدلة من كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ما أشرت إليه. الأمر الثاني أيضا أن المناقشة التي تمت لم يكن فيها أيضا أدلة، مناقشة أيضا حتى من ابن العربي لم تكن فيها أدلة من الكتاب والسنة لمناقشة وإلحامه، لكن لعل لابن العربي عذر في ذلك. فإن المناقشة التي حدثت بينهما كانت غير متكافئة، وابن العربي عالم من العلماء العارفين بالأدلة، وخصمه ليس بعالم، لكن أقصد بعدم التكافؤ بينهما أن خصمه كان يتمكن من السلطان بحيث أنه يخوفه ويهدده على نفسه وماله. فالمناقشة تارة أن تكون مختصرة، وتارة أن تكون وأكثرها على سبيل القصة، يعني يقول ذهبت وخرجت من بلدة إلى بلدة وانتقلت من مكان إلى مكان، فهي حكاية طويلة على أي حال، الفائدة فيها محدودة، لكنها فيها فائدة قصد المصنف منها أن يبين أن هناك من ينتصبون للأهواء والبدع ليس عندهم علم، وإنما يفتنون الناس ببدعهم وآرائهم، ثم بعد ذلك يعتمدون على السلطان الدنيوي وينشرون تلك البدع والخرافات، فهو مثال واضح على قصده في هذا الباب. وإن كانت كما أشرت قصة طويلة متفرعة، اقرأ بارك الله فيك. ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة بناء على أصل لهم متوهم، فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين، إما بالمشافاة أو بالنقل ممن شافها المعصوم، وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي، بل بشبهة زعموا أنها عقلية وشبه من النقل باطلة، إما في أصلها وإما في تحقيق مناطها. وتحقيق ما يدعون وما يرد عليهم به مذكور في كتب الأئمة، وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاوى، وإذا طولبوا بالدليل عليها سقط في أيديهم، إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات. وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة، وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف، لأن الله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وارث، وإلا فكل محق أو مبطل يدعي أنه المرحوم وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه، فإن طولبوا بالدليل على العصمة لم يأتوا بشيء، غير أن لهم مذهبا يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم، لأنه كفر محض ودعوى بغير برهان. هذه التقدمة التي ذكرها المصنف قبل القصة هي موضع النزاع في القصة المذكورة، يشير إلى أن الشيعة الإمامية لما أنشأوا مذهبهم في العقائد وهم يرون اعتقادات خبيثة، منها ما يشير إليه المصنف هنا قال: غير أن لهم مذهبا يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم لأنه كفر محض، يقصد أن هذا المذهب يتكون من أمور: أولا الغلو وادعاء العصمة، الأمر الثاني ادعاء تحريف القرآن الذي في أيدي الصحابة رضوان الله عليهم وفي أيدينا، الأمر الثالث بغضهم للصحابة ولعنهم لهم. وتطوروا بعد ذلك إلى ادعاء أن علي هو الوصي، واختلفوا في مذاهبهم اختلافات شديدة، وهم مع ذلك ينتسبون إلى الإسلام. ومن مذاهبهم التي استقرت عندهم وانتشرت في الكافة، دعوى العصمة لأئمتهم، أن أئمة الشيعة الإمامية معصومون، فكيف أتوا بدليل على ذلك؟ طبعا القضية كما لا يخفى قضية كبيرة جدا، فأين الدليل عليها؟ فلم يأتوا بدليل من كتاب ولا من سنة، فنظروا إلى مشكلة يعيشها كثير من الناس بلا ريب، وهي أن هناك خلافا في بعض المسائل التي تكون بين المسلمين، فقالوا أن هذا الخلاف لا يمكن أن يرفع إلا إذا كان هناك إمام معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأئمتنا هم المقدمون بعد علي رضي الله عنه فهم المعصومون، فإذا عصمنا الواحد منهم فإن قوله هو الذي يرفع الخلاف، يعني ما نسأله عن الدليل لأن الدليل يمكن اختلف في الدليل، فنحن ما نسأله عن الدليل، نسأله ماذا تقول أنت في هذه العقيدة، فيقول أقول كذا، يقول خلاص قوله هو القول، ماذا تقول في أمر من أمور الغيب، قال أقول كذا، قوله هو الحق، ماذا تقول في حكم من الشرع، قال أقول كذا، قالوا قوله هو الشرع، ما تسألوا عن الدليل لأنك إذا سألت عن الدليل تختلف أنتم في الدليل، فإذا لابد أن يكون هو معصوم يسأل عن قوله بغير دليل. هذا المذهب الخبيث الغريب هذا جاءوا به ليتناسب مع أصل اعتقادهم في الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل، ولا يمكن أن تعبد الطواغيت من دون الله إلا إذا اعتقد فيها العصمة، إذا جئت لإنسان فاعتقدت فيه العصمة وأنك تتبعه بغير دليل إلا أنه معصوم فهذه عبادة، الاتباع عبادة، وأنت ممكن تتبع اليوم في أمر عقائدي وغدا في أمر غيبي وبعد غد في أمر شرعي، فأنت إذا متبع ولا تدري حجة لك عند الله إلا أن هذا معصوم، فأنت تتبعه لأنه معصوم وتصرف له عبادة الاتباع، لا تملك عند الله دليلا، لا تقول أنه رسول حتى تقول اللهم إني اتبعت رسولك، وإنما هو رجل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت تتبعه بدعوى العصمة. هذه الشبهة أجاب عنها أهل السنة جوابا قويا، ولولا ضيق الوقت لناقشتها معكم وتركتكم أنتم تجيبون عليها، لأنها شبهة سهل الجواب عليها، وحقيق على طلاب العلم أن يتأملوا ويتفقهوا في الدين. هذه الشبهة أهلكت ملايين من البشر، فأتباع الشيعة الإمامية أمام هذه الشبهة يتهالكون في عبادة غير الله عز وجل بدعوى أن هذا الإمام أو ذلك الإمام معصوم. وانتقل منها جزء آخر لبعض الطوائف نشير إليه بحسب الوقت. أهل السنة ناقشوا هذه الشبهة، قالوا: لماذا أنتم جعلتموه معصوما بحيث لم تجعلوه ناقلا مبلغا عن الرسول؟ لما لم تجعلوه مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل أي إنسان من الصحابة يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتينا بماذا؟ بالبيان، بالعلم، فنعمل به. فقالوا: لا، يقع الخلاف فيه ذلك. قال: لماذا يقع الخلاف؟ قال: لأن الناقلين عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نقلوا إلينا فإن هذه الأدلة التي ينقلونها إلينا تحتاج إلى بيان وتعليم، كذا ولا لا؟ فيقع الاختلاف في فهمها، فيقع الإشكال والمحذور، وهو الاختلاف في بعض المسائل، اختلاف الأمة. فقال أهل السنة لهم: هذا الذي تخافونه موجود في مذهبكم. قالوا: كيف يكون موجود في مذهبنا؟ قال: هذا إمامكم معصوم، تحتاجون للنقلة ولا ما تحتاجون للنقلة؟ ولا الإمام المعصوم يوصل كل واحد من الناس، ولملايين البشر يروح لكل واحد ويبلغه مباشرة؟ قالوا: لا، نحتاج إلى النقلة عن الإمام المعصوم، كذا ولا لا؟ فقالوا: ونحن كذلك نحتاج إلى النقلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا أوجدتم إشكالا في النقلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم توجدوا نفس الإشكال في النقلة عن المعصوم، عن معصومكم؟ عرفتم الجواب الآن؟ يعني إذا كان الخلاف سيقع بسبب أن هناك نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة والتابعين والعلماء جيلا بعد جيل ينقلون، فكذلك معصومكم أنتم الأول والثاني والثالث، وفي كل عصر هناك نقلة ينقلون عنه إلى الناس، فالإشكال هو نفس الإشكال. فهذه الشبهة نفسها انتقلت لكن بحجم أصغر، فتجد مثلا عند بعض قلاة الصوفية يعتبرون الشيخ المريد أمام الشيخ كالمغسل، كالميت أمام المغسل. يقول: كن أمام الشيخ مثل الميت على الخشبة حقت المغسلة، يعني يقلبه يمينا أو شمالا أو على وجهه أو على بطنه، يصنع به ما شاء. هل يملك الميت شيئا؟ فقل: نعم، خلك كذا هكذا، ومن اعترض انطرد. فهذا يمثل نوعا من العصمة في هذا الشيخ، بحيث أنت لا تجد لك حق عند الله أن تقول له إذا قال لك مسألة تقول لك: ما دليلك؟ لماذا قلت كذا وكذا؟ لماذا تقول هذا من اعتقاد أهل السنة وهذا ليس من اعتقاد أهل السنة؟ لماذا تقول هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح؟ لماذا تقول هذا حلال وهذا حرام؟ أعطني دليل، هذا ليس لك حق فيه. فهو يتضمن أمرين: يتضمن ادعاء نوع من العصمة في هذا الشيخ، وأيضا يسلب المتعلم إرادته، لأنك أنت عبد لله أو عبد للشيخ، أنت عبد لله، ولا يجوز أن تتبع هذا الشيخ إلا مقتضى الدليل الشرعي، وإلا لا، وإلا تتبعه لأنه فلان. إن اتبعته لأنه فلان فما اتقيت الله عز وجل. هذا منهج واضح عند أهل السنة، وإنما تتبعه لأنه يقول قال الله وقال رسوله، وظهر لك من الدليل الذي يقوله ومن حاله ومن صدقه ومن رجوعه إلى الأدلة ما عرفت به أنه الحق. فإذا جاء في مسألة ولم يذكر لها دليل فلك الحق أن تقول له: ما دليلك؟ وإذا جاء في مسألة وجاء فيها بقول غريب مبني على حديث غير معروف تقول له أين ذكر هذا الحديث؟ وإذا جاء بمسألة تخالف إجماعا من إجماع الصحابة والسلف تقول له من أين جئت بهذا القول؟ هذا من حقك أن تقول هذا. ولذلك الرسول يتبع الناس لا لذاته عليه الصلاة والسلام، والرسل عليهم الصلاة والسلام ما تتبعه لأنه موسى أو لأنه فلان أو لأنه محمد، لا، أن تتبعه لأنه رسول من عند الله يبلغك الحق الذي جاء به من عند الله. هذه العقيدة التي بنى عليها أهل السنة منهجهم في عبادة الله عز وجل وتلقي العلم عن الله عز وجل، سواء العلم الذي هو القرآن المتلو أو كان هو الوحي الموحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو السنة. فمسألة دعوة العصمة عند الشيعة الإمامية أو الغلو في التصوف في التعامل مع الشيخ، هذا مسلك لم ينشأ عليه الصحابة ولم يربى عليه الصحابة وليس من عقيدة أهل السنة. سيذكر المصنف الآن هذه القصة مع ابن عربي، ونكتفي بشرح ما ذكره الشاطبي في أولها، ونشير إلى ما يمكن الإشارة إليه حسب الوقت، ونكتفي بقراءتها كاملة كما ذكرها الشاطبي رحمه الله. اقرأ بارك الله. قال ابن العربي في كتاب العواصم: خرجت من بلادي على الفطرة فلم ألق في طريقي إلا مهتديا حتى بلغت هذه الطائفة، يعني الإمامية والباطنية من فرق الشيعة، فهي أول بدعة لقيت. فلو فجأتني بدعة مشبهة كالقول بالمخلوق أو نفي الصفات أو الإرجاء لم آمن. بارك الله فيك. لاحظ القواطم هنا دافع فيه عن الصحابة ورد التهم عنهم، أي ابن العربي، هذا تعريف بكتابه القواطم، وذكر ما حل بالمسلمين من المصائب. قوله هنا كالقرآن بالمخلوق، كالقول بالمخلوق يقصد خلق القرآن، يعني هو يريد أن يقول أنني كنت في أول عمري، فلو جاءتني من الشبه البارزة أخشى أن تكون أثرت علي، فيقول فلو فجأتني بدعة كالقول بخلق القرآن أو نفي الصفات التي تقول بها المعتزلة وتأثر بها الأشاعرة أو الإرجاء، يقول لم آمن، أي أن أتأثر بها. أي نعم. فلما رأيت حماقاتهم وأقمت على حذر وترددت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة ولبثت بينهم 8 أشهر. هذا لاحظ أيضا معي هنا أنه مع صغر سنه، لو أتتني يقول شبه من الشبه المشهورة أخشى أنها تؤثر عليك، لكن وجدت قوما هم الإمامية والباطنية من فرق الشيعة هم أضعف الناس في التشبيه، أصلا ما عندهم، ليس عندهم أثارة من علم، يعني لو وجد معتزلي أو وجد واحد متأثر بالإرجاء قد يؤثر عليه، لكن يقول وجدت هؤلاء حمقى، يقول فلما رأيت حماقاتهم، ومع ذلك تجهز، ماذا صنع؟ قال ترددت على أقوام من أهل السنة أهل عقائد سليمة، أي في المكان الذي انتقل فيه بحث له عن أصحاب وعن أهل السنة، ولبثت بينهم 8 أشهر. طبعا واضح أن رحلته هنا كانت لغرض هو لم يذكره، قد يكون لغرض علمي وقد يكون لغرض آخر، المهم أنه ساح في البلاد فوقع في هذه الورطة التي سيذكرها لكم. أي نعم. ثم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس فألفيت فيها 28 حلقة ومدرستين، مدرسة الشافعية بباب الأخبار وأخرى للحنفية، وكان فيها من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والنصارى كثير، فوعيت العلم وناظرت كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة. شيخ هذا هو العلامة محمد بن الوليد الفهري الأندلسي الطرطوشي شيخ المالكية، توفي 520. ثم نزلت إلى الساحل لأغراض، وكان مملوءا من هذه النحل الباطنية والإمامية، فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحوا من 5 أشهر، ونزلت عكا وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي، وهو من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي. لا، وبها وبها من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي. عكا على بحر الشام، يعني هي من أعمال الأردن، فيقصد أنه حول الساحل هنا في تلك الفترة كانت مملوءة من النحل الباطنية والإمامية، وما زالت كذلك حتى في هذا العصر. أي نعم. فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن العشرين، فلما رآني صغير السن كثير العلم متدربا ولي عبي، وفيهم لعمر الله وإن كانوا على باطل انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر، فكان لا يفارقني ويساومني الجدال ولا يفاترني، فتكلمت على مذهب الإمامية والقول بالتعميم من المعصوم بما يطول ذكره. بارك الله فيك. طبعا هنا هو في هذا السن كأنهم طمعوا فيه، وجدوه ذكيا متدربا على مسائل العلم، فكأنهم طمعوا فيه أن يؤثروا عليه ويجعلوه متبعا لمذهبهم، ففي أول الطريق يبدو أنهم تحفوا به وأكرموه وأظهروا لهم من الصفات الحسنة، بحيث أنه انغر فقال ما قال، قال وإن كانوا على باطل فيهم انطباعا وإنصافا وإقرارا بالفضل إذا ظهر، مع أن المذكور عند المؤرخين كما تذكرون أنهم فيهم من الكذب والفجور ما لا يعلمه إلا الله، وهذا معلوم لمن رجع إلى كتب المحققين من العقائد وغيرهم، يذكر من صفاتهم الخبيثة الشيء الكثير، لكنهم أرادوا أن يأخذوه من ذات اليمين وأن يأتوه على استحياء ويؤثروا عليه. أي نعم. قوله هنا التعميم، اكتب التعليم، فتكلمت على مذهب الإمامية والقول بالتعميم بالتعليم، أي أن المعصوم هو الذي يعلم الناس، وأشرت لكم إن التعليم من المعصوم لا يقتضي أن يذكر دليلا، بل كونه يقول بهذا القول أو ذاك هذا وحده تعليم، لأن مقتضى العصمة عندهم أن ما يقوله هو الحق، بخلاف أهل السنة فإنه ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوله مجرد قوله هو الحق، لا، وإنما قوله المنضاف إلى الدليل الشرعي، المنضاف إلى الدليل الشرعي. أي نعم. ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. فقلت لهم أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ هذه أول المناقشات معهم. نعم. فقال لي مات وليس هذا بمذهبه، ولكنه تستر معي. فقلت له هل خلفه أحد؟ فقال خلفه وصيه علي. طيب، ليش قال هنا ولكنه تستر؟ إذن ما هو مذهب الإمامية في الإمام؟ أنه ما يموت. طيب وين يروح؟ يقولون برفعية. ولذلك الشاطبي هنا أشار إلى وجه الصلة بين عقائد النصارى وعقائد الإمامية هنا وعقائد بعض الفرق الأخرى. هم يقولون في الحقيقة أن المعصوم يحل فيه ذات الله، وهو شبيه بقول غلاة التصوف بوحدة الوجود، شبيه بقول أو هو قولهم قول غلاة الصوفية بوحدة الوجود. أي نعم. قلت فهل قضى بالحق وأنفذه؟ قال لم يتمكن لغلبة المعاند. قلت فهل أنفذه حين قدر؟ قال منعته التقية ولم تفارقه إلى الموت، إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلم يمكن إلا المداراة لئلا ينفتح عليه أبواب الاختلال. قلت وهذه المداراة حق أم لا؟ فقال باطل أباحته الضرورة. قلت فأين العصمة؟ قال إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟ قال لا. قلت فالدين مهمل والحق مجهول مكمل. قال سيظهر. قلت بمن؟ قال بالإمام المنتظر. قلت لعله الدجال، فما بقي أحد إلا ضحك. أي نعم، ولاحظوا أن المناقشة من أولها إلى آخرها، لأنك تناقش إنسان ما عنده أدلة، فابن العربي يناقشهم على طريقتهم، لأن أصل المذهب ليس له دليل، فيناقشهم بهذه المناقشة الجيدة. الإشكال الذي من الأشياء المهمة هنا في هذه المناقشة، إذا جاءوا لما يصنعه علي، لأن علي إمام من أئمة السنة، فعلي رضي الله عنه إمام من أئمة السنة، فهو ولي للشيخين أبي بكر وعمر ولعثمان رضي الله عنه، وهو مناصر لأصول السنة، وليس عنده شيء من هذه الاعتقادات الباطلة، قائم بالشرع، ولاه لله ورسوله وللمؤمنين، قامع للبدع، بل إن الذي طبق أحكام البدع على أهلها وحاربهم هو علي رضي الله عنه، فكيف يأتي هؤلاء المبتدعة فيجعلونه مقدما فيهم في علي؟ ولماذا لا يتأثرون بصفاته المعروفة عند أهل السنة التي نحن نتأثر بها؟ أنت الآن تعرف من عقيدة علي رضي الله عنه ومن أعماله ومن قصصه ومن عظيم فضله ما تتأثر به، أليس كذلك؟ ومناقبه، فلماذا لا يتأثرون بذلك؟ هذا كله جاء لهم أئمتهم المعصومون بزعمهم وشياطينهم، قالوا هذا كله الذي فعله من أوله إلى آخره تقية. لاحظتم؟ فبكلمة واحدة ركنوا كل صفات علي وخصائصه وعلمه وفضله وحياته مع أهل السنة وضعوه في الرف، كل الذي صنعوه تقية كما قال هنا. قال فما منعه؟ قال منعته التقية. ويروون في ذلك من الأحاديث الموضوعة كما قالوا عن جعفر الصادق، قال التقية ديني ودين آبائي. فبهذا يبعدون كل خصائص علي المعروفة عند أهل السنة التي أنتفع بها أنا وأنت، كل هؤلاء يبعدونها عن طريق أتباعهم فلا يتأثرون بها. من الأمور أيضا الأخرى التي هنا ذكرها في النقاش، المرحلة الأولى في المناقشة انتهت عند قوله وهذه المدراء حق أم لا؟ فقال باطل أباحته الضرورة. قال فأين العصمة؟ لأن العصمة فيها معنى القدرة، العصمة فيها معنى القدرة، يعني لما تقول فلان معصوم قوله يرفع الاختلاف، إذا لابد أن تعطيه قدرة على إنفاذ الحق. طيب إذا لم يستطع ينفذ الحق يقع الاختلاف ولا لا؟ طيب إيش استفدنا من دعواك العصمة؟ فلذلك قال له إنما تغني العصمة مع القدرة، إذا أنتم تقولون لا قدرة له فكيف تقولون له عصمة؟ أي نعم، هذه أول المرحلة في المناقشة. أكمل. وقطعنا الكلام على غرض مني لأني خفت أن ألجمه فينتقم مني في بلاده. أي نعم ماشي. ثم قلت ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أوعز إلى من لا قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له، وأعجب منه أن الباري تعالى على مذهبه إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم وأرسله عاجزا مضطربا لا يمكنه أن يقول ما علم، فكأنه ما علمه ولا بعثه، وهذا عجز منه وجور لا سيما على مذهبهم. وهذا هو الذي يدل عليه أن الله عز وجل لما أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أراده أن يكون معصوما أو لا، لأنه يبلغ عن الله فلا بد أن يكون معصوما، وكذلك أراد الله عز وجل فجعل نبيه معصوما. لما جعل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام معصوما جعله مقتدرا أم لا؟ جعله مقتدرا. قد يقول قائل حتى وهو في شعاب مكة يطارده المشركون، حتى وهو في الشعب مقتدر عليه الصلاة والسلام، والجواب نقول نعم، لأن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس فلا يستطيعون قتله عليه الصلاة والسلام، ولا يخافهم ولا يخاف أن يقتلوهم أن يقتلوه، فهو يبلغ من الحق ما شاء، يبلغ من الحق ما شاء الله له أن يبلغ، بحيث أنه لا يذهب الحق عن الناس، يبلغهم إياه سواء في مكة في حال الضعف أو في المدينة، حتى واليهود والمنافقون يخططون لقتل عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم مقتدر على تبليغ الحق، يعني بعد الثلاث السنوات السرية في الدعوة، النبي في تلك الدعوة الجهرية كان يجهر بالحق ويبلغه للناس، وكل ما نزل من الله يبلغه للناس للكافة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ويتناقله الناس عنه فلا يضيع من هذا الدين شيء، فهو إذن معصوم مقتدر بإذن الله عز وجل. فإذا جئت تدعي لأحد العصمة بزعمه فأين القدرة كما قالوا. ثم أيضا حتى لو ادعى إنسان القدرة فمن أين له أصلا العصمة؟ لو قال إنسان أنا مقتدر مثلا صاحب سلطان قوي مثل بعض أئمة البدع عنده سلطان، يقول أنا مقتدر أقول أبلغ كل ما أريد، لكن نقول أيضا الذي تريد أن تبلغه من أين جئت به؟ فإذا قال من عند النبي عليه الصلاة والسلام منقول من الكتاب والسنة، فنقول فالناس يسألونه عن الكتاب والسنة أين الدليل؟ وإن قال لا كما قالوا المعصوم يصل إلى الله فيأخذ منه مباشرة، قلنا كذبت، ليس هذا معلوم من اعتقاد المسلمين، بل هو من اعتقاد المشركين وأهل الأهواء. أين فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة، وشاع الحديث فرأى رئيس الباطنية المسمين بالإسماعيلية أن يجتمع معي. لاحظوا هنا قال وشاع الحديث، يعني كأن القصة قد انتشرت وعلموا أن رجلا من أهل السنة جاء إلى ديارهم إلى ساحلهم وهو مملوء بالنحل الباطنية ونحل الشيعة والإسماعيلية وغيرهم، فعلموا أنه جاء وأنه غلبهم بالحجة، فشاع هذا الكلام فترصدوا له وأعدوا له العدة، وهذه الجولة الثانية. نعم. فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي وقال إن رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك، فقلت أنا مشغول، فقال هنا موضع مرتب قد جاء إليه وهو محرس الطبرانيين، مسجد في قصر على البحر، وتحامل علي فقمت ما بين حشمه وحسبه ودخلت حشمة وحسبة، ما بين حشبة يعني وحسبة، يعني بين خوف وبين احتساب، يريد أن يحتسب كما احتسب في المرة الأولى، والمرة الثانية خائف من الموضوع لأن الآن مع الرئيس، وهنا بدأ يتخوف من الأمر أكثر، وخاصة وهو في وسط عدتهم وبأسهم. نعم. فقمت ما بين حشمة وحسبة ودخلت قصر المحرس، وطلعنا إليه فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحرس الشرقية، فرأيت النكر في وجوههم، فسلمت ثم قصدت جهة المحراب، فركعت عنده ركعتين لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاف منهم. لجأ إلى الله، لجأ إلى الله لأنه عرف في وجوههم النكر، وهو يعرف أصلا أنهم أهل بدع وأهواء، وأن مقامه هنا إنما هو مقام إقامة للحج عليهم أو شيء من ذلك، أو أنه قد تورط بالدخول إليهم، وإلا فإن الظن بهم أنهم لا يرجعون كما هو معروف، هذه أصحاب طوائف تستمر في بعض الأحيان إلى 1000 عام إلى 600 عام 800 عام يتناقلونها جيلا بعد جيل، فشعر أنه قد وقع في أيديهم فلجأ إلى الصلاة. ولذلك فترات الابتلاء ليست محسوبة للإنسان، قد تدخل عليه فجأة وهو لا يدري، ولذلك كان من أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه وأدى وتأديبه لأصحابه أنهم كانوا يستعدون لأوقات الابتلاء في أوقات الرخاء، ولذلك تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واجبا عليه قيام الليل لقول الله عز وجل يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان واجبا عليه وكان عدة يتذرع بها ويتقوى بها، لأنها زاد بالليل يقويه بالنهار على العداوات وعلى ما يرصد له أعداء الدين، وكذلك أصحابه كان يصنعون ذلك. ثم استثنى الله عز وجل ما ورد في ذلك من النص بعد أن قوي من أمر الدين ما قوي، ومع ذلك إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكثرون من قيام الليل. وقوة التعبد هذه تسند قوة العلم، قوة العلم وحدها ما تكفي، قوة العلم وحدها لا تكفي، لأنه قد يكون مع الإنسان قوة في العلم ودليل قوي، لكن ليس معه قوة في الإيمان وثبات الجأش فلا يقوى، وقد يكون معه قوة تعبد لكن ليس معه قوة في العلم فتدخل عليه الشبهة فيظن أنه ليس على حق، فيظن أنه ليس على حق لأنه ليس معه دليل قوي ودخلت عليه الشبهة. فالمؤمن محتاج إلى قوة في التعبد وتعلق بالآخرة ونسيان للدنيا لا يقدمها على الآخرة حتى يقوى قلبه، ويحتاج إلى قوة في العلم حتى لا تدخل عليه الشبهة. فهنا ابن العربي ابتدر بركعتين يقول لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص منهم لعل الله أن ينجيه من شرهم. اقرأ. فلعمر الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم إن كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس أبدا، ولقد كنت أنظر في البحر يضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس، فأقول هذا قبري الذي يدفنونني فيه، وأنشد في سري ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان. وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منها. فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة، وقد اجتمعت إلي نفسي وقلت أشرف ميتة في أشرف موطن أناضل فيه عن الدين. فقال لي أبو الفتح وأشار إلى فتى حسن الوجه هذا سيد الطائفة ومقدمها، فدعوت له فسكت فبدرني وقال قد بلغتني مجالستك وانتهى إلي كلامك وأنت تقول قال الله وفعل، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ هنا يقول هذا سيد الطائفة ومقدمها فدعوت له، لعله دعا له بالهداية. أي نعم أكمل. وأنت تقول قال الله وفعل، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ أخبرني واخرج عن هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجثى على ركبتيه، ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب. فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين والفم. وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ الجرجاني قال كنت أبغض الناس في من يقرأ علم الكلام، فدخلت يوما إلى الري ودخلت جامعها أول دخولي واستقبلت سارية أركع عندها وإذا بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام، فتطيرت بهما وقلت أول ما دخلت هذا البلد سمعت فيه ما أكره، وجعلت أخفف الصلاة حتى أبعد عنهما، فعلق بي من قولهما أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا، وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلا وليكن يطالبهم بلما فلا قبل لهم بها، وسلمت مسرعا. أي نعم. هنا يقول في أول كلامي فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما، يقصد أنه رجع إلى معلوماته السابقة وكيف يجيب على هذا السؤال الذي عرضه عليه رئيس الإسماعيلية الذي قال له هنا وأنت تقول قال الله وفعل، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ يعني يسأله عن إلهه، فأي شيء هو الله؟ فهنا لما أراد أن يجيب الجواب بحسب اعتقاد الباطنية، لو أنه أجابه بجواب الحق في ذلك قال كما ذكر هنا أنهم سيقتلونه. فهنا يقول تذكرت قصة، هذا يقول استخرجت منها سهما، أي استخرجت معلومة من المعلومات القديمة من جعبتي، فوجدت أنها تخلصني منهم. ثم عاد يذكر لكم القصة القديمة التي في ذهنه، في ذهن من؟ في ذهن ابن العربي، سيذكر لكم قصة الآن ويقول إنني استفدت من هذه القصة. القصة لمن؟ القصة للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ. الإسماعيلي هذا نسبا لا مذهبا، إذن الإسماعيلي البخاري صاحب الكتاب، صاحب فالأول رئيس الباطنية الإسماعيلي مذهبا، اللي هم الإسماعيلية الباطنية، وهذا الإسماعيلي الحافظ الجرجاني الإسماعيلي نسبا، صنف كتابا على صحيح البخاري، وكان محدثا حسن الانتقاد والاعتقاد، توفي سنة 371. سيذكر قصة أبي بكر أحمد بن إبراهيم وكيف استفاد منها. نعم. وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناعة في الإلحاد، وجعل يكاتب وشمثير الأمير يدعوه إليه ويقول له: إني لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة، فإن أظهرتموها رجعنا إليكم. هذا الشمكير، هذا أو وشمكير بالواو، هو ابن زيار ملك الري، استولى على جرجان وتوفي سنة 357. طبعا لا يقبل دين النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمعجزة، المعجزات كثيرة، ومنها كما هو معلوم القرآن، وانتصار النبي عليه الصلاة والسلام، وإظهاره للحق، وشريعته، وخلقه، وسائر معجزاته المذكورة، كل هذا من معجزاته، وفصلها العلماء كما ذكر البيهقي في دلائل النبوة. قول أبي بكر أحمد بن إبراهيم: فتطيرت بهما، يقصد أنني كرهت ما سمعت. وأنتم تعلمون الحديث الطيرة شرك كما في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة كما في حديث أبي هريرة: لا طيرة وخيرها الفأل، رواه البخاري. فقوله هنا فتطيرت بهما لعله يقصد كرهت ذلك، وإلا فإن التطير ليس بجائز كما هو معلوم. أي نعم. وانجرت الحال إلى أن اختاروا منهم رجلا له دهاء ومنة، منة أي قوة. فورد على وشمكير رسولا فقال له: إنك أمير، ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخفف عن العوام ولا تقلد في عقيدتها، وإنما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال وشمكير: اختر رجلا من أهل مملكتي ولا أنتدب للمناظرة بنفسي، فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد: أختار أبا بكر الإسماعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل علم التوحيد، وإنما كان إماما في الحديث، ولكن كان وشمكير بعامية فيه يعتقد أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم. فقال وشمكير: ذلك مرادي، فإنه رجل جيد. يعني هنا لما قاله اختر، فقال له الملحد: اختار أبا بكر الإسماعيلي، أي أبو بكر أحمد بن إبراهيم الحافظ، يعرف أنه إمام في الحديث ولكن ليس دارسا للفلسفة. هنا المصنف بعض الأحيان يطلق على علم الكلام علم التوحيد، وقد مضى مناقشة المصنف في هذا، فكان الأولى هنا أن يسميه علم الكلام حتى لا تختلط العبارات. فهنا الملحد عرف أن الحافظ المحدث له علم بالحديث لكن ليس له معرفة بالفلسفة، فظن أنه يستطيع أن يغلبه بالفلسفة فاختاره. نعم. فأرسل إلى أبي بكر من إسماعيلي بجرجان ليرحل إليه إلى غزنة. جرجان هذه مدينة بطبرستان، وغزنة مدينة عظيمة بخرسان. نعم. فلم يبق من العلماء أحد إلا يأس من الدين، وقال: سيبهت الإسماعيلي الكافر مذهبا، الإسماعيلي الحافظ مذهبا. يعني خافوا على الإسماعيلي الحافظ وهو أبو بكر أحمد بن إبراهيم من أهل الحديث، خافوا عليه أن ينقطع في مناظرة الإسماعيلي الكافر. أي نعم. ولم يمكنهم أن يقولوا للملك: إنه لا علم عنده بذلك لئلا يتهمهم فلجأوا إلى الله في نصر دينه. يعني يتهمهم بأنهم يحسدونه. أي نعم. قال الإسماعيلي الحافظ: فلما جاءني البريد وأخذت في المسير وتدانت لي الأرض قلت إنا لله وكيف أناظر فيما لا أدري، هل أتبرأ عند الملك وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم بحجج الله على دينه؟ ندمت على ما سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام. ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري فقويت نفسي وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي، وبلغت البلد فتلقاني الملك ثم جميع الخلق، وحضر الإسماعيلي المذهب مع الإسماعيلي النسب، وقال الملك للباطني: اذكر قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاه قال له الحافظ: لما؟ فلما سمعها الملحد قال: هذا إمام قد عرف مقالتي فبهت. وطبعا المصنف هنا المفروض يعني يعرض ما قاله الإسماعيلي الكافر الباطني، لكنه لم يصنع ذلك. أي نعم. قال الإسماعيلي: فخرجت من ذلك الوقت وأمرت بقراءة علم الكلام وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام. طيب، قبل ما نعود إلى كلام ابن العربي نشير إلى، طبعا هنا الإسماعيلي الحافظ مذهبا أو أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي جرجاني يقول أن الباطني لما عرض حجته على عقيدته الفاسدة قال: قلت له لما؟ قال: فلما سمع بهت. ثم ربط كلامه هذا بأنها فائدة من فوائد علم الكلام. الحقيقة أن الجواب المذكور للباطني أو لغيره لما تسأله عن حجته فتقول له لما ولم يكن له حجة بعد ذلك فينقطع عن الجواب، هذا يقوله من يوفقه الله عز وجل عند الحجة والمناظرة بحيث يسأل عن الدليل ثم يناقش بعد ذلك فيه. فلما قال: ولما قلت ذلك وليس عنده دليل، انقطع صاحبه. فالأمر في ذلك سهل وميسر بتوفيق الله عز وجل. وليس بالضرورة أن يربط هذه النتيجة التي شعر بها أنه انتصر على الإسماعيلي الكافر أن يربطها بعلم الكلام. والشاطبي لما أيضا ذكر ذلك ولم يناقشه في هذا، مع أن الإمام الشاطبي له نظرة لعلم الكلام، فقد بين ما ترتب عليه من المفاسد الكثيرة كما ذكر الغزالي وغيره، فكان الأقرب أن يقال أن هذا الكلام ممكن أن يقوله أي إنسان حتى وإن لم يكن عارف بعلم الكلام، لأن علم الكلام يجتمع على أمور منها الحجج العقلية الفلسفية، وهذا الذي جعل كثيرا من الناس يتعلمونه لأنه يقول: كيف تقنع الكفار وتقنع مثلا المتفلسفة إلا إذا كان عندك حجج عقلية؟ فالجواب أن يقال أن الكتاب والسنة تتضمن الحجج العقلية، يعني الأدلة صحيحة في الكتاب والسنة نقلية، لكن كلها نقلية حديث عن الغيب بدون أدلة عقلية ولا فيها أدلة عقلية؟ من يذكر الجواب؟ فيها أدلة عقلية؟ تذكر مثال؟ مثلا الآن أخبار الغيب البعث مذكور عندنا بالأدلة النقلية وهو من أمور الغيب، لكن مذكور أدلة عقلية عليه ولا لا؟ مذكور أدلة عقلية أو لا؟ تفضل. أي نعم، فمذكور أدلة عقلية كثيرة. تفضل. أي نعم. الحجة على إثبات أن الكون لا بد له من إله واحد قادر متصرف مدبر هي حجة نقلية مذكورة في آية من آيات الله، لكن في نفس الوقت هي حجة عقلية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان إلهين لو كان فيهما مقصود من الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى السماء والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، لأن إله يأمر الشمس أن تشرق وآخر يأمرها أن تغرب، إله يأمرها أن تخرج من الشرق وإله آخر يأمرها أن تخرج من الغرب، فيقع الفساد. الناس بعيونهم يرون الفساد في الكون، لأن فيه إلهان، لأن فيه إلهين يتصرفان في الكون، أحدهما عكس تصرف الآخر. ثم قال الله عز وجل: ولا على بعضهم على بعض، يعني لا بد أن ينتهي بهم الأمر أن يعلو بعضهم على بعض. فالذي يعلو ويتمكن ويغلب هو الإله، أن الإله لا بد أن يكون قوي مقتدر. هذه أدلة عقلية وهكذا. فاللي يتصور أن الأدلة العقلية والفلسفية ما هي موجودة إلا في علم الكلام هذا مو صحيح. القرآن متضمن للأدلة النقلية، والأدلة النقلية متضمنة للأدلة العقلية. والحجاج والجدال بالحسنى موجود في القرآن: وجادلهم بالتي هي أحسن. فما كان من ذلك أي من الحجاج بالأدلة العقلية الصحيحة الشبيهة بما ورد في القرآن، ما كان منه في علم الكلام فهو محمود، وأما بقية علم الكلام بعد ذلك فهو مذموم. ولذلك ضرره هو أكثر من نفعه. لماذا؟ لأن الكلام الفاسد الذي لا فائدة فيه من الفلسفة الفاسدة هو أكثر، وفيه جانب محدود من الحجج النقلية العقلية، هذا موجود بتوسع في الكتاب والسنة. ولذلك من درس الكتاب والسنة وعرف حقيقتها فإنه تكون عنده الحجج العقلية القوية التي يرد بها الباطل. أين؟ فوجهت إلى أبي الفتح الكلام وقلت له: لقد كنت في لا. الآن ابن العربي عاد لقصته مع رئيس الإسماعيلية مرة أخرى، وذكر أنه استفاد من هذه القصة المذكورة. أيوة. قال ابن العربي: وحين انتهى به الأمر إلى ذلك المقام قلت: إن كان في الأجل نفس فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي. فوجهت إلى أبي الفتح الكلام وقلت له: لقد كنت في لا شيء، ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عريا عن نادرة الأيام. أنظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته. انظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته، حيث قال لي: أي شيء هو الله؟ يعني هو يريد يمدحه قبل ما يعترض عليه، يعني كأنه خاف أنه إذا اعترض عليه قبل أن يمدحه أن يسيء إليه وأن يبطش به رئيس الإسماعيلية، فيريد أن يمدحه أولا ثم يعترض عليه. أي نعم. انظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته، حيث قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا يسأل بمثل هذا إلا مثله. ولكن بقيت ها هنا نقطة لا بد من أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده. لما قلت أي شيء هو الله؟ فاقتصرت من حروف الاستفهام على أي، وتركت الهمزة وهل وكيف وأنا وكم وما، هي أيضا من ثواني حروف الاستفهام، وعدلت عن اللام من حروفه. وهذا سؤال ثان عن حكمة ثانية، وهو أن لأي معنيين في الاستفهام، فأي المعنيين قصدت بها؟ ولما سألت بحرف محتمل؟ ولما تسأل بحرف مصرح ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد؟ وهل وقع ذلك بغير علم ولا قصد حكمة، أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا. فما هو إلا أن استتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير، حتى اصفر آخرا من الوجل كما اسود أولا من الحفظ، ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم، ما رأينا مثله قط، وهم ما رأوا واحدا به رمق إلا أهلكوه، لأن الدولة كانت لهم، ولولا مكاننا من رفعة دولة ملك الشام وأن والي عكا كان يحضينا ما تخلصت منه في العادة أبدا. رجل حضي أي ذا حظوة، فصح هذه، إذا هي غلط صح. نعم. وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي قلت: هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، ولكن نتواعد إلى يوم آخر. يعني لاحظوا هنا أنهم تركوا موضع المناقشة الجادة، لاحظتم الآن؟ موضع المناقشة الجادة وهي عقيدة هذا الباطني. هل ابن عربي رد عليه وناقشه فيها وبين لهم الحق وأقام عليهم الحجة؟ طبعا لم يصنع هذا، وعذره هو أنهم سيقتلونه إن صنع. فكأنه اعتبر مجرد تخليص نفسه من المجلس وخروجه من شرهم اعتبره نجاحا باهرا. وإلى القضية الأساسية كما تلاحظون الآن انتقلوا إلى أي وتقسيماتها عند النحويين، والموضوع ما هو موضوع أي على أي حال، ولا موضوع تقسيماتها عند النحويين. الموضوع موضوع عقيدة كفرية عند الباطنية وفساد في الأرض، وهذا عالم من العلماء وقف بين أيديهم، ولكنه لا يستطيع أن يفصل الأمر معهم ويقول لهم أن عقيدتهم هذه كفرية باطلة فاسدة ويدعوهم إلى التوحيد ويأمرهم به، فإنهم سيقتلونه. فإذا لم يستطع فله عذر على أي حال. وإن كان الحال يقتضي البيان مثلا وأنه جاد بنفسه فلا ريب أن له أجر عظيم عند الله عز وجل وإن قتلوه، لكنه لعله أخذ بقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمهم أشغلهم بأي وما حولها، وهم ليس عندهم شيء فيها، أنهم أعاجم ما يعرفوا اللغة العربية، وقالوا والله ما شاء الله عنده معلومات، فبهتوا به وأخروا الموضوع. ويبدو أنهم يعني حل وسط، لا ريب أنهم مدحهم في أول الكلام وفي الأخير أيضا احتفوا به قليلا، قال فخرجنا من المجلس. طبعا فين الكلام وين التفصيل؟ وعدهم إلى يوم آخر يريد الخروج من شرهم. فالقصة هذه ليس فيها مناقشة الآن عقائدية أو إظهار للحق، هو كيف استطاع ابن عربي يخلص نفسه. والشاطبي أوردها على طولها ليقول انظر هؤلاء الجهلة كيف يتكلمون في أمور وهم لا يحسنون شيئا. هذا الفائدة من هذه القصة كما أوردها الشاطبي. اينا وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي قلت هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، ولكن نتواعد إلى يوم آخر. وقمت وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا لا بد أن تبقى قليلا، فقلت لا، وأسرعت حافيا وخرجت على الباب أعدو حتى أشرفت على قارعة الطريق، وبقيت هناك مبشرا نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لا يكي حذاؤه، لأنه نسي حذاؤه من شدة الفزع، يعني ظلمه، يريدون أن يهرقوا دمه، فتحايل عليهم حتى اكتفى شرهم. نعم. ولبستها ومشيت معهم متضاحكا يعني، ولا يضحك رغبة نفسية، لكن يتضاحك لعل المجلس ينتهي بأي صورة من الصور فينجيه الله. نعم. ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم وخفت وفاتي في وفائي. نعم. قال ابن العربي وقد كان قال لي أصحابنا النصرية بالمسجد الأقصى إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشيعة. هذا نصر بن إبراهيم فقيه شافعي محدث تفقه على الدارمي وغيره. نعم. وكان صاحب زهد وتقشف، توفي سنة 490. فشكى إليه فتاد الخلق وأن هذا لا يصلح إلا بخروج الإمام المنتظر، فقال نصر هل لخروجه ميقات أم لا؟ قال الشيعي نعم. قال له أبو الفتح ومعلوم هو أو مجهول؟ قال معلوم. قال نصر ومتى يكون؟ قال إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح فهل تحدثونه عن الخلق وقد فسد جميعهم إلا أنتم؟ فلو فسدتم لخرج. فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه وعجلوا بالرجوع إلى مذهبنا فبهت. فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه وعجلوه بالرجوع إلى مذهبنا فبهت. إذن من غير الهمزة. لا بالهمزة. فأسرعوا به. أين؟ طيب أكمل. وأظنه سمع عن شيخه أبي الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد. انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره، وفيه غنية لمن عرج عن تعرف أصولهم، وفي أثناء الكتاب منه أمثلة كثيرة. يعني يقصد أنهم متناقضون لا يفقهون حتى ما يقولون. انظر مثلا في هذه القصة مناقشة نصر بن إبراهيم، قالوا أين الإمام المنتظر؟ فقال أولا شكوا له فساد الخلق، يشكون له فساد الخلق، ثم قالوا لا يخرج الإمام المنتظر إلا إذا فسد الخلق. طيب أنتم تقولون تشكون فساد الخلق، فلماذا لا يخرج وأنتم تعتقدون لأهل السنة كذا وكذا، تعتقدون أنهم أن الخلق قد فسدوا إلا أنتم، وهو يقول افسدوا أنتم أيضا، يصير الجميع والعياذ بالله يصيرون مفسدين فيخرج الإمام المنتظر. فهي تصلح للنوادر والحكايات أو الطرف. هذه الحقيقة الأمثلة التي جاء بها المصنف هنا يريد أن يبين أن هؤلاء لا عقول لهم، وأنهم يهرفون بما لا يعرفون ويتناقضون في ذلك، ولذلك ذكر هذه القصص. أما أبو الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد فهو سليم بن أيوب، ما هو سليمان، سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي، فقيه محدث مقرئ، سكن بالشام مرابطا، وكان ناشرا للعلم محتسب، توفي سنة 447. طيب نكتفي بهذا المقدار، نعرض لبعض الأسئلة. هذا إعلان عن درس للشيخ لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي في مسجد الملك سعود، وعنوان الدرس شرح سنن الترمذي، وموعده كل يوم أربعاء. هذا يسأل يقول ما رأيكم في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ أحمد محمد عساف، فقد قال عن الغناء أنه يستحب في المناسبات السارة، ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير مثيرة، وقال عن حلق اللحية أنه مكروه ليس بحرام. أي نعم، الجواب عن الأول، أنا ما قرأت هذا الكتاب، لكن الذي يقول أن الغناء يستحب في المناسبات سواء صاحب الكتاب أو غيره، فيسأل عن قصده بالغناء. فإن كان الغناء الذي معه المعازف كالذي يسمعه أكثر الناس فهذا لا يجوز لا في المناسبات ولا في غيرها. الغناء الذي معه المعازف هذا محرم، وإن كان الكلام في حد ذاته طيب. وأما إذا كان الكلام فاحشا فمحرم لأمرين، محرم للكلام الفاحش ومحرم للمعازف. أما تحريم الكلام الفاحش فمعلوم، لأن الله عز وجل قال عن أهل الإيمان والذين هم عن اللغو معرضون، ونهى عن الفحشاء. وأما المعازف فهي محرمة بحديث بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستستحل أمتي، سيكون قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، فذكر أن المعازف محرمة، وأن قوما من هذه الأمة أقوام من هذه الأمة يستحلونها يجعلونها حلالا، وقد حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى بغير المعازف فإن الغناء إنما يكون في بعض الأحوال، ويستثنى الدف للنساء في حال الزواج والعيد وعند قدوم الغائب وبعض المناسبات التي ذكرت في السنة، بشرط أن يكون بالدف فقط للنساء ليس معه آلة من آلات المعازف. وأما حلق اللحية فالأحاديث متواترة بذلك كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها، أعفوا اللحى، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ومما يحسن التنبيه إليه أن الأئمة الأربعة كلهم يقولون بتحريم حلقها، وهذا مما لا يفهمه كثير من المتفقهة الذين يتبعون هذه المذاهب ويظنون أنها سنة. فالأئمة الأربعة كلهم يقولون بتحريم، أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يقولون بتحريم حلق اللحية، لأن الأدلة في ذلك صريحة كما هو معلوم. والفقرة الأخيرة من السؤال يقول وقال عن تارك الصلاة عن عمد بأنه فاسق لا تقبل شهادته، هذا على يد حال اختار كلام بعض أهل العلم، لكن المنقول عن عبد الله بن شقيق من علماء التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرون أن ترك الصلاة كفر، وعلى ذلك مذهب أهل الحديث والكثير من العلماء المشهورين. طيب، يقول هنا: قلت في حديثك أن المعتزلة في هذا العصر يدعون إلى وحدة الأديان، يعني أقصد الذين تأثروا بالفكر المعتزلي مثل الأفغاني مثلا بن محمد عبده أو غيرهم، هم أول من بدأوا بذلك بالدعوة لهذا الأمر. طيب، يقول: هل الحديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عام من البدع المحدثة؟ طبعا الحديث عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خطب خطيب وتحدث عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فالحال كما لا يخفى، إنما هو حديث عن مناسبة، كما لو تحدث في بداية رمضان عن أحكام رمضان، أو تحدث في آخر رمضان عن الزكاة، أو تحدث قبل الحج عن أحكام الحج، فهذا لا شيء فيه، ولكل مقام مقال. هذا يسأل يقول: في هذه الأيام ظهر شيء يسمى الرسوم المتحركة الإسلامية، وهو عرض لرجالات السلف بصورة رسوم متحركة، وأصدر من هذه الرسوم في العدد الأول وهو بعنوان محمد الفاتح، فنرجو تبيين الخطأ. أنت الآن تقول من رجال السلف، محمد الفاتح من المتأخرين رحمه الله، فتقول: فنرجو تبيين الخطأ في هذا وتبيين الحكم الشرعي. المفروض أن أي إنسان يقوم بعمل مؤسسة مثلا بهذه الرسوم أنه يكتب تفصيل عن عمله. الآن أنا ما اطلعت على هذه الرسوم ولا تدري كيف تكون صفتها، والمفروض أنه يعمل تقرير كامل عن عمله ويرسله مثلا للجنة الدائمة للإفتاء فينظر، بحيث يدرس هذا الموضوع هل هو موافق للشريعة أم لا، أو يعرضه على بعض أهل العلم بحسب ما يتيسر له. أما أن تصور مثلا رجالات الإسلام، إن كنت الآن فهمت قصده بالرسوم المتحركة الموجودة في أفلام الكرتون أو غيرها أو ما شابهها، فلا ريب أن هذا تنزل بقيمتهم، تنزل بقيمتهم، ويؤدي إلى محاذير كثيرة. لكن ينبغي أن هذه المؤسسة المذكورة، مؤسسة إنتاجية للإعلام، أن تعرض ما عندها بصورة واضحة، ثم تبحث عن الحكم الشرعي لعملها. وأما نسبة كل شيء إلى الأمور الإسلامية هذا ليس بصحيح. يعني كان يقال عن بعض العوام الجهلة أنه مثلا إذا عمل مكان للتفصيل الخياطة ومعذرة، لأن هذا مما ينهى عنه، فيكتب كل شيء فصلناه تفصيلا، يعني يحاول أن يضع كل شيء، يوضع على كل شيء آية أو حديث، هذا مما لا يجوز. وكل ما إنسان بدأ له في مشروع قال المشروع الإسلامي أو المشروع كذا أو بألفاظ المدح، هذا ما ينبغي. وأما إذا نسبه للإسلام صراحة فهذا موضع إشكال. لماذا لا تسميه اسما عاديا؟ ليش تربط كل شيء وكل مشروع مادي تربطه بوصف مدح؟ لأن هذا فيه تزكية. فأما إذا ربطته بوصف الإسلام فهذا أيضا فيه خطورة عظيمة. أي نعم، أصلا لا يجوز. والأمر الثاني، الأصل أن الإنسان إذا قام بأي عمل أن ينظر في حقيقته ويسأل عن الحكم الشرعي فيه. هنا يقول: هناك ملاحظة، وهي أننا أحيانا نكتب بعض الفوائد في الكتاب ثم نوجه السؤال، وأحيانا لا نفهم السؤال أو لا نسمع السؤال بسبب كتابة الملاحظات. يعني حاول أن تجمع بقدر المستطاع بين الكتابة وبين السماع. يقول هنا: لا مانع أن يكون الشيخ قد تطير، لأن الطيرة المنهي عنها هو ما ردك عن القيام والفعل. و وأما الطيرة التي لا ترد أحد فهذه لا شيء فيها. لكن إذا كانت هذه الطيرة ترد الإنسان فقد وقع في الشرك، والشيخ لم يرجع ولم يقع في الشرك. وأنا ما قلت إن الشيخ وقع في الشرك، أنا قلت إن الشيخ قال تطيرت بهما، فقوله تطيرت بهما قلت معنى ذلك أنه يحمل على أنه كره ذلك، ثم بينت حكم الطيرة في الإسلام، فأين هذا من هذا؟ ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأمل ولا يتعجب. يقول هنا سأل أحد الإخوان مدرس التربية الإسلامية عن حكم العرايس، فقال لا بأس لأنها مهانة، فحصل بهذا إشكال عندي وهو حول هذا الأمر وبين ما نعرفه عن حكم الصور. التعليل بهذا يصح إذا كانت من الأمور المهانة التي لا تظهر فيها أنواع الخلقة ومشابهة الخلقة البشرية، هذه لا شيء فيها. أما إذا كانت موضوع لها آلات بحيث أنها تبكي تارة تضحك تارة وفيها أنواع الخلقة، فهذه فيها مشابهة، هذه فيها مشابهة وليست مهانة، لأنها غالية من حيث السعر ويعتنى بها، وهي أقرب حينئذ للتحريم ولا ينبغي استعمالها. وأما ما كان أقرب إلى العادة الفطرية التي كان يربى عليها الصغار فيعمل لهم عرائس تناسبهم، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. ينبغي التفريق بين الأمرين، لأن الصورة فعلا إذا كانت مهانة لا شيء فيها، لكن لا يعني أن تكون على نحو من مشابهة الخلقة من جوانب كثيرة الخلقة البشرية، فإن هذا فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.